السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ستجدون في كلام الحقوقيين والنفسانيين أنهم يعللون بعض السلوكيات السلبية أحيانا بقولهم هذا من بقايا أبوية في المجتمع، أو يقولون هذا مجتمع أبوي. ما معنى هذه الأطروحة والتي أحيانا النسويات يأخذنها ويقولن مجتمع ذكوري، ولكن هي الأصل أنها مجتمع أبوي، وما علاقة هذا بفلسفة الديمقراطية بصورتها النقية بدون التعديلات التي أدخلت عليها في مجتمعاتنا؟ أبوي يقصدون به أن هناك شخصية تفرض وصاية على شخصية أخرى. يعني أنت كما أن والدك ماذا يفعل؟ والدك يفرض عليك وصاية حين تكون صغيرا. بعض الناس لعله يظن أن هذه العبارة عبارة جيدة، يعني يقول لك طيب يعني المجتمع، لا لا، هم لا يذكرونها إلا المعنى السلبي. هم يفترضون أن الأبويات هذه هي شيء من إرث الماضي، وأن المجتمع الحالي خلاص لابد أن تخلع كل الأبويات، وأنك خلاص وصلت إلى مرحلة كاملة من النضج، أن البشرية تتطور وتنضج، فإذا ينبغي أن نخلع كل الأبويات. وفي الفكرة النقية هذه الأبوية أصلا تشمل الدين وتشمل كل شيء، وتشمل مثلا حتى سلطة الوالد على ولده، سلطة حتى الأبوية الأصلية هي تقريبا مرفوضة إلى حد. هذه الفكرة منتهى في الخطورة. وأحيانا يدخل إلى قلب الإنسان بعض معطياتها، ثم ينتظرون بقية المعطيات تظهر تباعا. طيب كيف ممكن أن تناقش هذه الفكرة؟ تناقش هذه الفكرة بأن كلمة أب أو مجتمع أبوي، أو دائما يفرض الأب على أنه شيء ديكتاتوري، يعني شيء متسلط. هذه صورة كاريكاتيرية، هذه صورة غير حقيقية. الأب يمنح الحب ويمنح الحكمة ويمنح التجربة ويمنح المواساة ويرعى ويفعل أمور ويعلم ويفعل أمورا كثيرة إيجابية. ونعم بطبيعة الحال هو أحيانا يقسو، هو أحيانا يعاقب، هو أحيانا يغضب، هو أحيانا، وقد يكون السبب أصلا في هذا أنت، وقد يكون هناك تجاوز منه. فلماذا يصور الأب في الصورة الأصلية بهذه الصورة؟ زيادة على ذلك، اعتقاد أننا قد وصلنا إلى مرحلة نسقط فيها جميع الأبويات، ثم نقبل بأبويتهم هم، بفكرهم هم، نسقط فيها جميع الأبويات، ولا نؤمن لا برسالات ولا بكذا، ولا يصير لشيء سلطة علينا. لهذا مثلا العلمانية مبنية على إيش؟ العلمانية مبنية على فكرة كثير من أهلها لا يفهمها. العلمانية مبنية على فكرة أن الأديان ما فيها شيء صحيح. لهذا ينبغي أن أهل الأديان كلهم يعاملون معاملة واحدة. لكن الفكرة التي يؤمن بها كل أهل الأديان أن في الأديان ما هو صحيح وفيها ما هو باطل. هذه الفكرة العلمانية لا تقبلها. إذن هم أصلا يبنونها على عقيدة، لكن لو كان في الأديان ما هو صحيح وما هو باطل، إذن من الطبيعي أن أهل الدين الصحيح يكون لهم نوع معاملة جيد، وأهل الدين الباطل يكون لهم معاملة آخر. يعني يقول بعض فلاسفة الديمقراطية، الديمقراطية مبنية على إسقاط جميع الأبويات. بمعنى راسل لما تكلم عن الديمقراطية وإسقاطها للأبويات قال أنها جلبت لنا التحافة، فصار الأب لا هو اللي له حقوق على ابنه، ولا الابن عايش شو اسمه حالة الابن كما ينبغي، وهو الأب تعيس لأنه لا يطبق أبويته، والابن لأنه محروم من الأب كما ينبغي تعيس، إذا عاشوا حالة من التعاس. هذه نفس القصة الآن، مثلا الرجل يحاول أن يؤنث وأن يصير ضعيف وأن ما يصير رجل قوي عشان المرأة تفلت، بعدين لما يصير ضعيف المرأة ما يعجبها الرجل الضعيف، فالمرأة تعيش تعيس والرجل يعيش تعيس، وهكذا. هو حتى ذكرها بين السيد وعبده راسل.